الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل لعلنا نحاول نختم ولو بعد العشاء إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك. تفضل الشيخ محمد أو يحيى أو أحد منكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله: المبيت بمزدلفة. قال: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين ببيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية بالإضاءة في أرض مزدلفة. أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا، وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام كله. الآن وصل إلى شيخنا حفظه الله، بين موضوع المبيت بمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج. فإذا انصرفوا بعد غروب الشمس من عرفة مشوا بسكينة وهدوء ووقار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يزاحم بعضهم بعضا ولا يدفع بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة أول عمل يقومون به صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء جمعا بأذان وإقامتين، ثم يبيت بمزدلفة إلى الفجر. أما اشتغال بعض الناس بلقط الحصى من مزدلفة فإن هذا خلاف السنة، الحصى يؤخذ من أي مكان وليس خاصا بمزدلفة. يبيت بها دون أن يقوم تلك الليلة بقيام خاص، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ملبيا. فإذا أصبح الصباح وصلى الفجر توجه القبلة ودع الله طويلا، قول الله تعالى: فاذكروا الله، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم تفضل. قال: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك، كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. يعني بعد صلاة الفجر يدعو، يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ولا يلزمه الذهاب إلى المسجد الذي في مزدلفة المسمى بالمشعر، لأن كل مزدلفة مشعر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر والتلبية والتكبير رافعا

وهو إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة من المعز ما له سنتان، من المعز ما له سنة، من الضأن ما له ستة أشهر، من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر مسنة لها خمس لها سنتان، لها سنتان. والسنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولو تصدق بها جميعا جاز ذلك. نعم. قال: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كمال فضيل بن حسين البصري، ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في الحج، فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي، ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه. هنا الشيخ حفظه الله تعالى بيّن إضافة وتأكيدا على ما يتعلق بالنحر، وأن مدته أربعة أيام يوم العيد بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق. أما الحلق والرمي والطواف فإن فعل الثلاثة: رمى وحلق ونحر، رمى وحلق وطاف، حل له كل شيء حتى النساء. لكن لو فعل اثنين: حلق ورمى ولم يطف، فإنهن لا يحللن له إلا بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة. ويعني له أن يؤخره مع طواف الوداع ويجزئه عن طواف الوداع. والمتمتع عليه سعيان: سعي مع طواف القدوم للعمرة، وهو طواف العمرة وطواف والسعي، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما كل من القارن المفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم تفضل. قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم 12، ومن أراد التأخر بات فيهما ليلة 13، ونفر بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله تعالى: واذكروا الله أياما معدودات في أيام، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11 وهو يوم القر، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليالي، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم إلى 2، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليها. والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. المبيت في منى ليلتين للمتعجل، المبيت في منى ليلتين المتعجل وثلاثة ليالي للمتأخر واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. بيّن المصنف حفظه الله تعالى على أن المبيت ليلتين، ليلتي 11 و12، واجب من واجبات الحج، وينبغي أن يبيت على الأقل أغلب الليل أو من نصف الليل وزيادة، نصف الليل وزيادة، ولا يكتفي أن يأتي ويمكث ساعتين ويمشي مثل ما يفعله بعض الناس، يترفه في عماير حي العزيزية ويأتي يمر بمنى مرورا وكأنه لم يكترث بهذا الواجب، بل لا بد أن يكون مكثه يزيد على منتصف الليل، سواء من بعد المنتصف أو قبل المنتصف، ويرمي هذه الجمرات الثلاث في الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسيأتي تفصيل طريقة الرمي لهذه الجمرات الثلاث. هذا لمتعجل. أما المتأخر فيبيت ليلة 13 ويطوف ويرمي الجمرات كما رماها في اليوم الذي قبله، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. من أمسى عليه الليل وهو لم يرتحل في منى ليلة 12 لزمه المبيت في تلك الليلة، يعني لزمه المبيت ليلة 13 والرمي من الغد ثم طواف الوداع. أما لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. قال: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.

والنبي رمى وقاد بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في اليوم الثاني والثالث والرابع للمتأخر يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات ثم يتنحى عن الجمرة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يرمي يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى طويلا، ثم يرمي جمرة الجمرة الوسطى ثم يتنحى عنها ويتجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لا يقف عندها. ثم بعد ذلك في اليوم الرابع اليوم الثالث عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الذي قبله. وإياك أن ترمي بحجارة كبيرة أو تقول خذيها شيطان، الجمرات لا تسمى شيطان، اسمها الجمرة أو الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة. والبعض من الناس يقول أنا وصلت عند إبليس الكبير وإبليس الصغير وإبليس الأوسط، لا هذا غلط، هذه مسميات جاهلية. فعلينا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم يوم قصة الذبيح عليهما السلام وحصبه إبراهيم، فصارت سنة تتبع وهديا واجبا من واجبات الحج. نعم. قال طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأه عن الوداع، لأنه آخر عهده بالبيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر لله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقري كما يفعله القهقرة كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة. نعم. طواف الوداع يكون آخر أعمال الحاج، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا له حكم الرفع، وهو سبعة أشواط كما تقدم، وهو واجب من واجبات الحج، لا يجوز للمسلم أن يتركه، ولا يجوز أن تخرج من حدود مكة قبل أن تطوف طواف الوداع. وإذا طفت طواف الوداع ثم أطلت المكث بمكة فعليك أن تعيد هذا الطواف. لكن لو أن مسلما أو حاجا أخر طواف الإفاضة ولو كان بعده سعي، أخره لظرف أو لآخر إلى طواف الوداع، نوى الإفاضة وأجزأه عن ماذا؟ عن الوداع. نوى طواف الإفاضة وأجزاه عن الوداع. والسعي لا يعد فاصلا، لأن السعي مرتبط بالطواف. أما المعتمر فلا طواف عليه واجب إلا أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع فلا بأس بذلك، لأن الطواف بالبيت في أي وقت جائز التطوع به. نعم. إن كان تعبت خلي الشيخ محمد يقرأ. لا خلاص انتهينا. قال زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سامع صوتك كأنه من كثرة المذاكرة، لعل إن أردت أن يريحك الأخ محمد فلا حرج، افعل ولا حرج. نعم. قال حفظه الله تعالى: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد،

من زارني في مماتي فكأنما زارني في مماتي، حديث مكذوب موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يأتي المسلم إذا أراد أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده الصلاة في المسجد، أن يكون قصده الصلاة في المسجد، وتأتي الزيارات الأخرى تبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. هذه نسأل الله أن يطهره وأن ييسر زيارته بعد أن يطهر من الأدناس والأنجاس والأرجاف من جميع الطوائف المنحرفة عن الجادة. فإذا جئت بقصد الزيارة لا تأتي لأي قصد آخر. سمع الحسين، سمع علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسمى بزين العابدين، سمع رجلا يقول: جئت من البيت من المسجد الأقصى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذن القصد الأول هو الصلاة في ماذا؟ في المسجد. الأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجر عمرة، ولا يغني عن العمرة لكن له أجر عمرة. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا يقف طويلا عند القبر: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. تزور تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، على أهل البقيع من المسلمين وتسلم على شهداء أحد. هذه الخمسة هي التي تزار إذا جئت المدينة: أولها الصلاة في المسجد، وثانيها الصلاة في مسجد قباء، وثالثها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ورابعها السلام على أهل البقيع، وخامسها السلام على من؟ على شهداء أحد. أما انتبهوا إلى ما بعد، أما الذهاب إلى بعض المساجد الأخرى أو الآبار أو النخيل أو الجبال أو الغيران أو بعض الآبار، فتلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس هناك مزارات مشروعة، لا بئر كذا ولا بئر عثمان ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر غرس ولا بئر عثمان ولا بئر ولا بئر ولا غار أحد ولا الذهاب إلى أحد. نعم، من أراد أن يستطلع معالم المدينة بقصد السياحة فلا حرج، أما أن يذهب إلى هذه الأماكن بنية التقرب إلى الله فتلك بدع خطيرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك المساجد، لا يوجد مسجد في المدينة له قدسية خاصة تختلف عن مساجد العالم، إلا كم مسجد؟ ها؟ أكيد أربعة. ما هو الرابع؟ الثالث والرابع؟ مسجد له قدسية خاصة في المدينة كم مسجد؟ ها؟ مسجدين، مسجدان في المدينة: المسجد النبوي والمسجد ومسجد قباء. المساجد الأخرى لا فرق بينها وبين أي مسجد، في مصر، في تركيا، في أمريكا، في باكستان، في الهند، في الشرق، في الغرب، فهمنا؟ حتى ولو وجدتم بعض المسميات بأسماء بعض الصحابة، هذه تسميات يعني مجرد تسمية ليس لها قدسية معينة. نعم المساجد فيها خير، لكن ما نخصها بزيارة مخصوصة كما نخص المسجد النبوي أو نخص مسجد قباء. ما زاد على مسجد قباء، مسجد النبي ومسجد قباء، فتلك مساجد عادية كسائر المساجد في سائر بقاع الدنيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعل حجكم مبرورا، وأن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة، وأن يتقبلها منا، إنه جواد كريم. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي أتم لنا التعليق على هذه الرسالة المباركة، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد والقبول. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي أقول لكم والله رسالة من القلب، أولا أن تحمدوا الله على ما يسر من تسهيل أمور زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يشرع من زيارات، وما وفق الله له المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسموه ولي عهده وفقه الله مما يبذلانه من خير لراحة الحجاج وراحة الإسلام والمسلمين، فأسأل الله أن يجزيهما خير ما يجزي به عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الأذان والإقامة نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله عليك. هذا يقول: أنا طالب علم بالمدينة، أريد حجة الإسلام هذا العام، وأدخل مكة مع الحملة في اليوم السابع، فأي النسك تنصحني به؟ أولا أنصحك أن لا تحج بغير تصريح، لأن ذلك فيه إثم ومخالفة ومضايقة لنفسك وللناس، وتعتبر غير مستطيع إذا كنت غير قادر على الدفع في الحملات. الأمر الثاني، أنت بالخيار بين التمتع والقران والإفراد إذا كان لديك تصريح. حتى لو كان في اليوم السابع بإمكانك أن تتمتع إن أردت، وقد بينا سابقا يعني أنواع النسك وما يتعلق بها، كل هذا قد بيناه في ما تقدم. والتمتع هو الأفضل، تطوف وتسعى وتحرم العمرة ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرك، وقبل ظهر اليوم الثامن تحرم بالحج وتكمل بقية المناسك. نعم أحسن الله لك. هذا يقول: هل يجوز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق؟ لا يجوز، قال به بعض الفقهاء وغير صحيح، إلا لمن كان له عذر فله أن ينيب إن كان عاجزا، وإن كان قادرا يقضي في اليوم الذي بعد الذي فاته. أحسن الله لك. هذا يقول: هل من الأفضل لطالب العلم إذا كان له فضل من المال أن يشتري به كتبا أو أضحية؟ والله في كل الخير، لكن الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، وقال بعض أهل العلم بالوجوب. نعم. هذا سائل يقول: الذين يأتون الحج هذا العام من خارج البلاد هذه المباركة، يقول يأتون بحملات مكونة من إداريين وحجاج، وهذا العام لم يعطى للإداريين تصاريح للحج، فهل على الإداريين الحملات إذا دخلوا مكة من غير لبس الإحرام إثم على هذا الفعل؟ ليس عليهم إثم، وعليهم أن يبقوا إداريين، ولا يجوز لهم أن يحجوا من غير تصريح. نعم. هذا يقول: هل يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال تحت الميزاب تحت ميزاب الكعبة؟ السنة قبل الزوال، أما تحت الميزاب فليس عليه دليل صحيح. يحرم من أي مكان في مسكنه في الفندق أو حتى ولو في منى. أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يشرع عند دخول الطواف أن الطواف طوافين، طواف للتحية وطواف للعمرة؟ لا، إذا كان طواف عمرة ينوي طواف العمرة، ليس هناك طواف اسمه التحية إلا إذا كان طواف تطوع. نعم. هذا ويجزئ عن طواف التحية، طواف القدوم أو طواف العمرة يجزئ عن طواف التحية. نعم. هذا يقول هل يجوز خلط ماء زمزم بماء عادي لتوزيعه أو شربه؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا يقول ما حكم الذكر الجماعي في المزامير والطبل ونحوها؟ الذكر الجماعي سواء مع مزامير أو مع غير مزامير محرم، بدعة منكرة. ولعله لا يغيب عن ذهنكم قصة ابن مسعود اختصرها، عندما وقف على بعض الذين يتحلقون في المسجد ويكبرون جمعا ويسبحون جمعا وبأيديهم حصى، فقال لهم والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، وذكر حديث الخوارج وقال وإني أخشى أن تكونوا منهم. نعم. أسأل الله إذا ذهب الحاج إلى إلى إلى الحج وهو متمتع وتحلل من عمرة التمتع، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن شخص آخر؟ نعم لا بأس إن كان لديه متسع أن يأتي بالعمرة عن شخص متوفى أو مقعد. أما الشخص الذي عنده نشاط لكن لم يجد شيئا يحج به فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه لأنه غير مستطيع. نعم. هذا سأل يقول هل يجوز صيام بعض أيام الحج قبل إحرامه، يعني إذا كان عليه هدي يعني الصيام إذا كان عاجز عن الهدي يصوم 3 أيام من بداية الإحرام إلى يوم التروية، لكن يوم عرفة ما يصوم، وما بقي من صيام 3 أيام يصومه من أيام التشريق، يصومه من أيام التشريق والسبعة الأخرى في بلده. لكن ما يبخل ويقول هذا أنا معي نقود ولكني أريد أن أشتري بها هدايا لأم العيال وللعيال، لا هذا لا يجوز، هذا بخل. الهدي مقدم على ماذا؟ على الهدايا. وفي البنك الإسلامي رخيص الهدي، وهم يذبحون نيابة عنك، يقال لي سمعت أنه 720 ريالا، يمكن لو جئت لتشتري خروف ما تجده حتى 2000. نعم. هذا يقول هل يجوز للحاج أن يكرر العمرة بعد التحلل الأخير؟ لا، قبل طواف الوداع هذا ليس بمشروع. يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري عن الذين يترددون بالعمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، لكن لو أردت أن تعتمر عن ميتك أو شخص مقعد فلا بأس بذلك، أما عن نفسك فلا. نعم. هذا السؤال يقول الفرق بين الأضحية والهدي، وهل للحاج أن يضحي مع الهدي؟ لا علاقة الأضحية بالهدي، الأضحية سنة مؤكدة أو واجب على الصحيح في حق كل مسلم قيم للبيت، على الزوجة وعلى الأب وعلى القيم، وبالتالي فإنه من بداية العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته حتى ولو كان حاجا. أستودعكم الله إلى أن نلتقي بإذن الله في اليوم 14 أو 15 من شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى.